إذا أردت أن تتعلم القرآن ويفتح الله عليك من حفظ القرآن وتتعلم العلم وتتدبر القرآن وتفهم وتعمل به، ينبغي لك أن تتواضع، تتواضع في حضورك لشيخك، وتتواضع لزملائك من الطلاب، لا أن يكون فيك شيء من الكبر على شيخك أو على زملائك الذين يجالسونك في حلق الذكر ونحو ذلك. فالتواضع هو سبب الحصول على العلم وسبب بركة العلم، والكبر هو سبب عدم توفيق العبد، أن لا يوفق لإدراك العلم وحفظ القرآن الكريم. تجد يعني من يكون في نفسه شيء من هذا أن لا يوفق وأن لا يسدد لحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه وفهمه.